الإجابة الصحيحة هي جيم. عندما لا تشتغل الأضواء، يجب الأخذ بعين الاعتبار العلامات الموجودة بأعمدة الأضواء. في هذه الحالة، تشير هذه العلامة إلى أنني أسير بطريق ذات أولوية. يمكنني إذن عبور المفترق، لكن بحذر.